يقول ما هي رخص السفر؟ نعم، رخص السفر الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والقصر الرباعية إلى ركعتين، والفطر في من كان مريضا أو عاسفا في عدة من أيام أخر، والمسح ثلاثة أيام بلياليها، بينما المقيم يمسح يوم وليلة، ولا يجوز له الفطر إلا بعذر، ولا يجوز له الجمع والقصر إلا بعذر أيضا جاء به نص.